الداء والدواء، والمعروف بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لمؤلفه العلامة الإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر والمشهور بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب عظيم البركة، عظيم النفع، نفع الله سبحانه وتعالى به خلقا، وكان سببا لهداية خلق، وكان سببا لوقاية خلق من الذنوب وغوائلها. كتاب نافع بين فيه مؤلفه رحمه الله جملة من أمراض القلوب وأسبابها ودوائها وسبل الوقاية منها، كما بين آثار الذنوب والمعاصي وعقوباتها وكيفية اجتنابها وأهمية الذكر والدعاء في تهذيب النفوس وتحصينها. وهذا الكتاب المسمى بالداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، هو في هذا الباب، باب ذكر الداء وذكر الدواء. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى، مع الدرس 97. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: ولهذا حرم الله على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة، ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها، كما قال تعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون، فيكون قائما بشهادته في ظاهره وباطنه، في قلبه وقالبه. نعم، الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا من فضائل التوحيد وفضائل كلمة التوحيد العظيمة، أن هذه الكلمة موجبة لتحريم النار على صاحبها فلا يدخلها، لكن إن كان قائما بحقيقة هذه الكلمة محققا لها، فإن من حقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، وتحقيق التوحيد هو أن يؤتى به صافيا لا شوائب فيه، تحقيق التوحيد هو تصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وهذه كلها عوائق تعيق عن تحقيقه لا بد من تخطيها، وعائق الشرك يتخطى بإخلاص الدين لله، وعائق البدعة تتخطى بلزوم السنة ومتابعة الهدي، وعائق المعاصي بمجانبتها وبالمبادرة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى منها عند مقارفتها. فمن حقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، ولهذا جاء في الحديث: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذا قارنت بين هذا الحديث والحديث الآخر الذي فيه يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، إذا قارنت بين الحديثين تدرك أن من حرمت لا إله إلا الله على صاحبها دخول النار إنما هو بتحقيقه لها، وأن من دخل النار من أهل لا إله إلا الله بسبب ضعف هذا التحقيق. فجاءوا بموبقات دون الشرك أوجبت دخولهم النار. وهؤلاء دخولهم للنار ليس كدخول المشرك، المشرك دخوله للنار دخول تأبيد وتخليد، أما هؤلاء فدخولهم للنار دخول تنقية وتطهير، يطهرون في النار من درن الذنوب وأوساخ المعاصي، ثم من بعد ذلك يكون دخولهم الجنة، فالجنة دار الطيب المحض، فمن جاء بخبث مع هذا الطيب طهر منه ليكون مؤهلا لدخول الجنة. لا إله إلا الله من فضلها وفضائلها العظيمة أنها تحرم دخول النار على محققها، ومن جاء بها وعنده نقص في تحقيقها فإنها تحرم خلوده في النار، فهي مشتملة على نوعين من التحريم، تحريم الدخول وهذا في حق من حققها، وتحريم الخلود في حق من أتى بها ولم يشرك بالله سبحانه وتعالى وفي قلبه كما جاء في الحديث ولو مقدار ذرة أو شيء قليل من الإيمان. فهذا من فضل هذه الكلمة العظيمة التي هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق. ثم إن القائلين للا إله إلا الله ليسوا فيها على درجة واحدة، ليسوا في القيام بهذه الكلمة على درجة واحدة، بل بينهم تفاوت كبير أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله نعم. قال رحمه الله: فإن من الناس من تكون شهادته ميتة، ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت، ومنهم من تكون مضطجعة، ومنهم من تكون إلى القيام أقرب. نعم، هذه حال أهل لا إله إلا الله في القيام بها، ليسوا فيها على درجة واحدة، منهم من تكون شهادته ميتة، ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت، ومنهم من هي مضطجعة، ومنهم من تكون إلى القيام أقرب. ففي الآية قال: والذين هم بشهاداتهم قائمون، الذين هم بشهاداتهم قائمون، هؤلاء الموفقون من عباد الله قائمون بالشهادة ظاهرا وباطنا في القلب والقالب، وهؤلاء الكمل من عباد الله. ومن الناس من هم دون ذلك، منهم من شهادته ميتة، هؤلاء شهادتهم قائمة وهؤلاء شهادتهم ميتة، ومنهم من هي نائمة إذا نبه انتبه، ومنهم شهادته مثل حال المضطجع، ومنهم من تكون إلى القيام أقرب، فهم متفاوتون فيها. وهذا يستفيد من المسلم أن أولى شيء ينبغي أن يعتني بقيامه أن يكون قائما على أحسن ما يكون هو الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله التي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجلها وأوجده لتحقيقها، فيكون من أهل قوله سبحانه وتعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون. سؤال عارض ثم نواصل. هذه الآية الكريمة آخر مرة استمعتم إليها قراءة في الصلاة متى؟ نعم، اليوم في صلاة الفجر. نعم. قال رحمه الله: وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن، فروح ميتة وروح مريضة إلى الموت أقرب، وروح إلى الحياة أقرب، وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. هذا تشبيه جميل جدا يوضح المقصود. يقول رحمه الله: وهي في القلب، أي الشهادة، بمنزلة الروح في البدن. الشهادة في القلب مثلها مثل الروح في البدن، والروح تتفاوت، هناك روح ميتة، هناك روح مريضة إلى الموت أقرب، وروح إلى الحياة أقرب، وروح صحيحة قائمة بصلاح البدن. فشأن الشهادة في قلوب أهلها كذلك. وهذا كله، كل هذا التفصيل بناه على ما تقدم في الآية: والذين هم بشهاداتهم قائمون. فهناك من هو قائم بشهاداته أو شهاداته، ومنهم من حاله دون ذلك، إما أن تكون شهادة ميتة أو مضطجعة أو نائمة أو إلى غير ذلك مما ذكر رحمه الله تعالى من أحوال. نعم. قال رحمه الله: وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا. اللهم ارزقنا قولها عند الموت يا حي يا قيوم. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا. فهذا أيضا من فضائلها، وأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، وهذه خاتمة السعادة وحسن التوفيق عند الموت أن يكون آخر كلامه من الدنيا هذه الكلمة، إلا وجدت روحه لها روحا. والروح والشهادة، وأورد الحديث لأجل هذا، الروح والشهادة بينهما توافق من حيث ما ذكر رحمه الله حال الروح وحال الشهادة في العبد، والتفاوت الذي بين ذلك. فمن كانت شهادته قائمة ووفق لحسن الخاتمة فكانت آخر كلامه من الدنيا، وجد لها عندما تقبض روحه وجد لها روحا. نعم. قال رحمه الله: فحياة الروح بحياة هذه الكلمة فيها. الحياة التي يتحدث عنها هنا هي الحياة الحقيقية التي إليها الإشارة في مثل قوله: أو من كان ميتا فأحييناه، وقوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الحياة الحقيقية، ليس الحديث هنا عن الحياة البهيمية، أكل وشرب وحركة ونوم وقيام وقعود، وإنما المراد بالحياة الحقيقية. فحياة الروح بحياة هذه الكلمة فيها. الروح لا تحيا الحياة الحقيقية إلا بقيام هذه الكلمة: والذين هم بشهاداتهم قائمون. فإذا قامت هذه الكلمة حقيقة في الروح كانت الروح حية، وإلا فهي ميتة أو نائمة أو مضطجعة أو غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: فحياة الروح بحياة هذه الكلمة فيها، كما أن حياة البدن بوجود الروح فيه. البدن لا يحيا إلا بالروح، البدن لا يحيا إلا بالروح، والروح لا تحيا إلا بهذه الكلمة، والروح لا تحيا إلا بهذه الكلمة. وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة. هذا التقرير يوضح لك الفرق بين نوعين من الحياة: حياة الروح وحياة البدن. نعم. وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيها، فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى وعيشه أطيب العيش. يعني أن للقائم بشهادة لا إله إلا الله حقيقة له جنة معجلة في هذه الحياة الدنيا، له جنة معجلة في هذه الحياة الدنيا ونعيم معجل في هذه الحياة الدنيا، مثل ما قال المصنف رحمه الله في معنى قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، قال في دورهم الثلاثة، في نعيم، قال في دورهم الثلاثة، في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. فأهل لا إله إلا الله القائمون بها حقا لهم في الدنيا جنة معجلة يأتي توضيحها عند المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالجنة مأواه يوم اللقاء، وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح والرضا به وعنه مأوى روحه في هذه الدار. فإن الجنة هي المأوى، إن الجنة هي المأوى، الجنة هي المأوى أي مأواه. أما في القيامة فالجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده وأوليائه وحزبه المطيعين له سبحانه وتعالى. وأما الجنة التي في الدنيا وهي الجنة المعجلة فهي كما ذكر رحمه الله جنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والتلذذ بطاعته وذوق حلاوة الإيمان وطعمه والراحة التي يجدها المؤمن، والنعيم، النعيم الذي يجده في قلبه أنسا بالله وحسن تقرب إلى الله وذوقا لطعم الإيمان وحلاوته. هذه جنة معجلة، جنة معجلة في هذه الحياة الدنيا. نعم. قال رحمه الله: هذه الجنة مكانها صدر المؤمن، مكان هذه الجنة المعجلة في صدر المؤمن، نعيما يجعله الله سبحانه وتعالى في قلبه وهناءة وطيبا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. سبقا ذكر المصنف هذه الآية وقال ليس المراد طيبة أكل وشرب وكذا، وإنما طيب العيش ما يجده في قلبه من لذاذة السعادة والهناء والأنس بالله والتقرب إليه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فمن كانت هذه الجنة مأواه ها هنا كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد. من كان من أهل هذه الجنة المعجلة فهو من أهل الجنة، جنة الخلد في الدار الآخرة. ومن حرم هذه الجنة فهو لتلك أشد حرمانا. نعم، للتلازم بين الجنتين. قال رحمه الله: والأبرار في النعيم وإن اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا. نعيم الأبرار لا يتعلق بمتع الدنيا وإنما بشيء يجعله الله سبحانه وتعالى في قلوبهم حتى وإن ضاق بهم العيش وقلة ذات اليد، ضاقت عليهم الأمور، فهم مع هذا كله في نعيم وفي جنة لا يجدها إطلاقا من عنده أموال الدنيا وخزائن وعنده كثرة الخزائن لا يجدها، وإنما هذا شيء خص به سبحانه وتعالى من أطاعه. نعم. قال: والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا. نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال المصنف: أي في دورهم الثلاثة. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وطيب الحياة جنة الدنيا. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فأي نعيم أطيب من شرح الصدر؟ وأي عذاب أمر من ضيق الصدر؟ وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا وأنعمهم بالا وأشرحهم صدرا وأسرهم قلبا، وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومن هذا قوله وقد سألوه عن وصاله في الصوم فقال: إني لست كهيئتكم، إني أضل عند ربي يطعمني ويسقيني. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسي، وأن ما يحصل له من ذلك أمر يختص به لا يشركه فيه غيره، فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عنه عوض يقوم مقامه وينوب منابه ويغني عنه، كما قيل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور أو لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أعيدها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي. هذه الآيات والأحاديث التي ذكر رحمه الله قوله جل وعلا: فلنحيينه حياة طيبة، وقوله: يشرح صدره، وقوله: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قوله في الحديث: رياض الجنة، وما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذه كلها شواهد أوردها رحمه الله تعالى على الجنة المعجلة، على الجنة المعجلة في هذه الحياة الدنيا: جنة الطاعة، جنة الإيمان، جنة الأنس بالله وحسن التقرب إليه، جنة حلاوة الإيمان وذوق طعمه والهناء بذلك. فهذه الجنة هذه معجلة في الحياة الدنيا، وقد جاء ذكرها والإشارة إليها في نصوص عديدة، في بعضها جاء التصريح مثل ما ذكر رحمه الله بلفظ الجنة، فهناك جنة في الدنيا، جنة معجلة في هذه الحياة الدنيا، وكل ما كان نصيب العبد من هذه الجنة أعظم كان نصيبه أيضا يوم القيامة أعظم في جنة الخلد التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأوليائه وعباده المقربين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألمه بفقده أشد، وكلما كان عدمه أنفع له كان تألمه بوجوده أشد. ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله واشتغاله بذكره وتنعمه بحبه وإيثاره لمرضاته، بل لا حياة له ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك. فعدمه آلم شيء له وأشده عذابا عليه، وإنما يغيب الروح عن شهود هذا الألم والعذاب اشتغالها بغيره واستغراقها في ذلك الغير فتغيب به عن شهود ما فيه من ألم الفوت بفراق أحب شيء إليها وأنفعه لها. نعم، يعني هنا لما ذكر رحمه الله تعالى هذه الجنة التي هي معجلة وما في ذلك من الحلاوة والتلذذ والنعيم العظيم الذي يحياه من وفقه الله سبحانه وتعالى للطاعة، قد يتساءل متسائل عن ألم الفقد الفاقد لهذه الجنة. من المعلوم أن من فقد شيئا غالي الثمن عظيم القدر والمكانة يجد ألما لذلك، يجد ألما لذلك لهذا الفقد، ولا أعظم ألما من أن يفقد قلب الإنسان هذه الجنة المعجلة في هذه الحياة الدنيا. فقد يتساءل متسائل عن ألم الفقد هذا، أين هو ممن فقد حلاوة أو طعم هذا الطعم، وفي الوقت نفسه لا يجد ألما، فيجيب عن ذلك رحمه الله تعالى يجيب عن ذلك يقول عدم، فنعم يقول رحمه الله وإنما تغيب الروح عن شهود هذا العذاب والألم لاشتغالها بغيره، اشتغالها بغيره، مثل ما يقال كثرة الإمساس يذهب الإحساس، فالألم الشعور بالألم ألم الفقد لأن النفس أنهكت بالإشغال بغيره، فأصبحت مع الإشغال بالمتع الزائفة واللذات الفانية مستغرقة بها، أصبحت مع هذا الإنشغال الدائم المتواصل لا تشعر ب لا تشعر ب بهذا الألم ألم الفقد. وإلا هذه الجنة المعجلة فقدها مؤلم جدا غاية الألم، لكن لا يشعر به من استغرقت نفسه في اللهو وأخذ وقته واستنزف حياته، لا يشعر به لأن المكان انشغل بهذه الملهيات التي غمرت القلب وغطته. نعم. قال رحمه الله: وهذا بمنزلة السكران المستغرق في سكره الذي احترقت داره وأمواله وأهله وأولاده، وهو لاستغراقه في السكر لا يشعر بألم ذلك الفوت وحسرته. نعم، إذا كان هناك سكر سكر الشراب فهناك سكر الشهوات، وسكر الشهوات يعمي صاحبه ويفقده مثل هذا الألم لأنه في سكر الشهوة. نعم. قال رحمه الله: حتى إذا صحى وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقدة الخمر فهو أعلم بحاله حينئذ. ولهذا بعض التائبين عندما يتذوق فعلا حلاوة الإيمان بعد التوبة يتألم على الذي مضى من حياته ضائعا عن هذه الحلاوة وهذه اللذة. نعم. قال رحمه الله: وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة والإشراف على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله، بل الألم والحسرة والعذاب هناك أشد بأضعاف مضاعفة، فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته بالعوض ويعلم أنه قد أصيب بشيء زائل لا بقاء له، فكيف بمن مصيبته بما لا عوض عنه؟ نعم، لأن المصيبة في الدين هي أعظم المصائب، وكل شيء عنه عوض إلا الدين، لا يعوضه شيء، فقد الدين هذا لا يعوضه شيء. نعم. قال رحمه الله: فكيف بمن مصيبته بما لا عوض عنه ولا بدل منه ولا نسبة بينه وبين الدنيا جميعها؟ فلو قضى الله سبحانه بالموت من هذه الحسرة والألم لكان العبد جديرا به، وإن الموت ليعود أعظم أمنيته وأكبر حسراته، هذا لو كان الألم على مجرد الفوات، فكيف وهناك من العذاب على الروح والبدن بأمور أخرى وجودية ما لا يقدر قدره؟ فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف